قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى القسم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتابي دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، وما زلنا مع كتاب الجنائز من هذا الكتاب المبارك، وصل إلى دفن الميت. قال: وحمله ودفنه فرض كفاية، لأن الميت لابد أن يدفن، ولا يمكن أن يدفن حتى يحمل إلى قبره حتى يدفن. وقوله هنا فرض كفاية، مر بنا أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يعني يكفي أن يحمله واحد، يكفي أن يدفنه واحد، لكن المهم أن يحمل، المهم أن يدفن، هذا هو الأصل. فلذلك صار فرض كفاية، أنه يجب النظر إلى الفعل لا إلى الفاعل، نظر إلى الفعل لا إلى الفاعل. وهنا نبه بعض أهل العلم إلى مسألة، وهي أيهما أفضل، يعني فرض الكفاية أو فرض العين. الذي يظهر والذي عليه الأكثر والمشهور بين الناس أن فرض العين أفضل، أنه يجب على كل مسلم، صلاة الفريضة مثلا تجب على كل مسلم، فقالوا فرض العين أفضل، لأن الشارعة أي الله جل وعلا اهتم بها أكثر بدين فرضها على الجميع فهي أفضل. وبعضهم قال لا، فرض الكفاية أفضل، لأنه عندما تقوم به فأنت ما يقول ريحت الآلاف أو الملايين من الناس، فرض كفاية أفضل من هذه الحيثية، أنك حملت عن الناس لا يقع عليهم الإثم بفعلك هذا. ولكل وجهته، ولكل وجهته في هذا، وإن كان المشهور عند أهل العلم أن فرض العين أفضل، لأن الله أوجبه على كل إنسان بذاته. قال: ولكن يسقط الحمل والتكفين والدفن بالكافر، غير التغسيل والصلاة، لأن التغسيل والصلاة في حد ذاتها عبادة، تغسيل الميت عبادة، الصلاة عليه عبادة، ولذلك لا بد أن تكون من مسلم. أما الحمل والدفن والتكفين فهي ليست يعني عبادة ظاهرة بحيث أنه لا يمكن أن يقوم بها إلا مسلم، فلو قام بها غير المسلم أجزأ، لو حمله الكفار، كفنه الكفار، دفنه الكفار، لا يقال مثلا لازم نعيد تكفينه، نعيد دفنه، نعيد حمله. لكن التغسيل لا يجزئ غسل الكافر له، ولا يجزئ صلاة الكافر عليه، لا بد أن يصلي عليه المسلم. نعم. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل، يعني يكره أخذ الأجرة على ذلك، يعني الأصل في هذه الأعمال أنها قربات. إنسان يأتي يكفن ميتا، يحمل ميتا، يدفن ميتا، يغسل ميتا، هذه الأصل فيها أنها من الإحسان، والأفضل في مثل هذه المسألة إنسان ما يأخذ أجرة عليها. لكن لو أخذ أجرة جائز، لا قال يكره، ما قال يحرم، لم يقل يحرم أخذ الأجرة، لكن كثر ما تقدر لو قدر أنك أنت الذي تغسل أو تكفن أو تحمل أو تدفن، تصوروا لو ميت مات وعند أهله مثلا كلهن نساء أو شيء، وقال تعال شيلوا ودوا القبر، أعطونا فلوس حتى نحمله إلى القبر، من يستطيع أن يكفن؟ أنا أكفن بفلوس، أنا أغسل بمقابل، أنا أدفن بمقابل، هذا يكره لكن لا يحرم، لا يحرم. لو كان الإنسان يدفن بمقابل أو يغسل بمقابل أو يكفن أو يحمل لا يضر، لكن الأولى أن هذه قربات، وأن الإنسان يعملها لله سبحانه وتعالى دون طلب الأجرة على مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: سنة كون طبعا الجنازة هناك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان هناك من يمشي أمام الجنازة، هناك من يمشي معها، هناك من يمشي عن يمينها عن يسارها من خلفها، كله جائز. لكن السنة أن تمشي مع الجنازة. أما النساء فيمنعنا من اتباع الجنائز كما قالت أمها، نهينا عن اتباع الجنائز. لكن الرجال لا، يتبعون الجنازة، ويجوز لك أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، كل هذا جائز بالنسبة للمشي مع الجنازة. لكن قال الراكب يمشي خلفها، لماذا؟ حتى لا يثير الغبار عليهم، خاصة نتكلم عن الراكب على فرس مثلا أو على حمار فيثير الغبار على الناس. السيارات نفس الشيء، إذا أثارت الغبار على الناس آذتهم، فلذلك يفضل أن الراكب يكون خلف الجنازة، والماشي ما في مانع أن يمشي أمام الجنازة. نعم. وكلما قرب الإنسان من الجنازة كلما كان أفضل، خاصة إذا أمكنه أن يكون ممن يحمل هذه الجنازة. طيب، لكن ليس من السنة وضع اليد فقط في لمس الجنازة، لا، احمل، وهي من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. نعم، القيام لها يكره القيام لها. النبي كان يقف للجنازة، إذا مرت جنازة وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يتبعها، يعني أهلها ماشيين فيها رايحين المقبرة، من يشوفها كان يقف صلى الله عليه وسلم، ثم ترك القيام كما قال علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة. فإذا قالوا كره ذلك، وبعضهم قال لا بالعكس، يستحب أنك إذا رأيت الجنازة أن تقف لها، أن تقف لها، إن خروج جنازة أمامك يعني إنسان انتهى من هذه الحياة وأنت سيأتي دورك وتنتهي من هذه الحياة، من باب تعظيم الأمر الإنسان يقف يسكت يطالع شوف يتدبر يعتبر وغير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان يقف إذا رأى الجنازة، بعد ذلك ترك ذلك صلوات ربي وسلامه عليه إذا مرت الجنازة. قال يكره أن يقف الإنسان للجنازة إذا مرت، و إذا انطلق الإنسان مع الجنازة يكره رفع الصوت. الحمد لله في بلادنا هذه لا يوجد هذا الشيء اللي هو رفع الصوت بالجنازة، ولكن في غيرها من البلاد قد تسمع الناس وهم يحملون الجنازة يهللون يكبرون يقرؤون القرآن يرفعون أصواتهم مع الجنازة، هذا كله ليس من السنة بل من البدعة، رفع الصوت مع الجنازة حتى لو بالذكر، لأن الأصل حمل الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها ومعه أصحابه، كانت عليهم السكينة، هذا هو الأصل. اذكر الله ما في مشكلة، لكن عدم رفع الصوت، لا يرفع الصوت بالذكر أو بالقرآن أثناء حمل الجنازة. نعم. قال رحمه الله سنة أن يعلم القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والراحة. طيب، هنا اتباع الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت. طيب، بصوت، لو قدر أنك حملت جنازة ومعك أناس تحمل الجنازة ومعكم أناس ينوحون، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، لو فرضنا ناس ينوحون، إذن في معصية، هنا في معصية أثناء حمل الجنازة وناس تنوح، سواء قلنا من الرجال أو أحيانا بعض البلاد يكون فيها إيش، رجال ونساء مثلا، فهل تبقى أو تنصرف؟ لأن منكر هذا النوح، النياحة هذه مع الجنازة هذا منكر، فهل تبقى أو تنصرف؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل، يعني لو كانت مع الجنازة نائحة ماذا أصنع؟ قال اتبعها ولا تلتفت إليها، يعني اتبع الجنازة لا تلتفت إلى النائحة. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يعني دعي إلى وليمة أو زواج وكان فيه يعني الغناء محرم، فقال لا يذهب ينصرف. طيب شلون؟ قال ما الفرق بين هذه وهذه؟ قال اتباع الجنازة حق الميت، وهو لا يملك أن يقول لهم لا تنوحوا، خلاص مات، وهذا حق الميت عليك فتتبع. أما العرس حق الحي، وهو يستطيع أن يمنعهم، هو ما يبي يمنعهم، أنا ماني جاي، هو راضي، واضح ولا لا؟ فصاحب الحق راضي بالمعصية، أما هنا صاحب الحق ليس له رأي، صاحب الحق اللي هو الميت ليس له رأي. وإذاك الإمام أحمد قال إيش؟ اتبع الجنازة لأن هذا حق الميت ولا شأن لك بمن ينوح. لكن صاحب العرس موجود، صاحب العرس يستطيع أن يمنع، هو ما يمنعهم، كأنه يقول لك إيش؟ هذا الموجود تبي تجي حياك الله من جاي مع السلامة، واضح؟ فلهذا فرق الإمام أحمد بين هذه وتلك. قال وسنة أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمقوا ووسعوا، يعني في القبر، يعني عمق كثر ما تريد في القبر، ما في حد معين أن لابد أن تقف عند هذا الحد في تعميق القبر، وكذا توسيع القبر كعرض عرض القبر أو طوله، الأمر فيه واسع، الأمر في هذا واسع بالنسبة للقبر الذي سيدفن فيه الميت. والأفضل اللحد، اللحد، وجاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اليهود تشق، اليهود تشق الأرض، والمسلمون يلحدون، والإلحاد هو الانحراف، ومنه سمي الإلحاد، سمى ملحد منحرف، والإلحاد هي الحفرة المنحرفة داخل الحفرة. أنت الآن تحفر حفرة ثم تحفر داخلها إيش؟ حفرة صغيرة التي يكون فيها الميت، هذا هو اللحد، هذا هو اللحد. الشق هو حفرة واحدة فقط، ويوضع الميت ثم يوضع فوقه اللبن والطين، بعد ذلك التراب. إذن الشق بدون لحد، بدون حفرة صغيرة داخل، اللحد مع الحفرة الصغيرة. أحيانا بعض الأراضي لا تحتمل اللحد، فقط شق، من تلحد يطيح التراب، إما قريب من البحر، وإما للتربة ضعيفة جدا فتسقط. في بعض البلاد هكذا، ما يقول لا يمكن أن نلحد، لا يمكن، دائما شق، ما في مانع، يجوز الشق، يجوز الشق، واللحد أفضل، واللحد أفضل. فالقصد أن الإنسان إذا حفر القبر أنه يوسع ويعمق القبر للميت. قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني هو المقصود أنك تدفن هذا الميت لتحفظه من السباع ألا تأتي عليه تأكله، أو رائحة الميتة، نفس الإنسان الميت، وذاك لو ما تدافن الناس رائحة الجثث تفوح تؤذي الناس. فذاك من رحمة الله أن أرشدها إلى الدفن، كما قال الله تبارك وتعالى عن قابيل وهابيل، طيب، فبعث الله غرابا يبحث فلان ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فالمواراة وهي الدفن سنة، أن يدفن الميت، حتى الكافر، حتى الكافر يدفن، أي ميت يدفن، حتى الحيوانات تدفن. إذا طبعا خشينا أن يعني تخرج رائحتها وتؤذي الناس، أما إذا كانت تؤكل، هذه الحيوانات تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى والدود وغير ذلك، انتهى الأمر، ما في أي مشكلة. لكن القصد خوفا من الجثث، ولذا جاء في الحديث أن في آخر الزمان عندما يخرج يأجوج ومأجوج، وهم أنا ماني قايل مئات الآلاف، ملايين، أرقام غير طبيعية، يأجوج ومأجوج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، بعث النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعث النار، قال كل ألف يخرج منهم 999 في النار، واحد ينجو، من كل ألف ينجو واحد. فخاف الصحابة فقال يا رسول الله ومن منا الواحد، إذا كل ألف ينجو واحد من منا الواحد، فقال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. ما نسأل شنو أعدادهم هذولي، أعدادهم رهيبة، يأجوج ومأجوج أعداد رهيبة، حتى إنه جاء في الأثر أنهم يمرون على مياه طبرية، فأولهم يشرب من الماء، آخرهم يقول سمعنا أن هنا كان ماء، قاحلة نشفوها ما بقى فيها شيء نهائي من أعدادهم الكبيرة. فهؤلاء يأجوج ومأجوج يرسل الله إلى عيسى أنه قد خرج قوم لا يدان لك بهم، يعني ما تقدر تقاتلهم، فاخرج من البلد. فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا بعد موت الدجال، فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى هضبة في الشام، ثم يدعون الله عليهم على يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النغف حشرات تدخل في مناخرهم فيموتون، فتمتلئ الأرض بالنتن والجيف حتى الناس ما يقدرون يعيشون، فيدعون الله تبارك وتعالى أن يأخذ هذه الجيف، لأن فعلا هذه تنقل الجراثيم والأمراض والعدوى غير ذلك من الأمور. فيرسل الله طيورا فتأخذها من الأرض، الله أعلم أين تهوي بها. فالقصد أن الميت لابد أن يدفن، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن الميت لابد أن يدفن. نعم. قال رحمه الله: وكره إدخال القبر خشبا، وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه. نعم، كل هذه الأشياء مما يكره، كل هذه الأشياء مما يكره، يعني إدخال القبر، يعني ما ندخل الخشب في الشيء فيه يعني يحترق، أن يدخل في القبر، وكذلك ما مسته النار، يعني هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أخذوه من باب التفاؤل إن شاء الله إن ما تجيه النار، فليش حنا نحط شيء حاشة النار لمسته النار. فمن باب التفاؤل يقول لا يدفن معه شيء قد مسته النار، وإنما طين حر، طين طبيعي يجمد ثم يوضع عليه، لكن لا يضعون شيئا قد مسته النار. قال: ولا يوضع له فراش في قبره ولا مخدة، بعض الناس يحط تراب مخدة لرأس الميت، أبدا، كل هذا لا يسن بل يكره، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد دفن كثيرا من أصحابه صلوات ربي وسلامه، فما نقل عنه أنه جعل لهم فراشا أو مخدة ينامون عليها ولو من التراب. نعم. نعم، إذا أدخل الميت القبر يجر، يؤخذ من قدميه أولا ثم من رأسه، ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا من فعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ويوجه إلى القبلة، الميت عندما يدفن يوضع في هذه الحفرة الثانية اللي هي قلنا اللحد، ويكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة. وهنا إشكال فقط، وهي قضية إذا ماتت المرأة الكافرة النصرانية أو اليهودية الكتابية وفي بطنها مسلم، يعني واحد متزوج واحدة نصرانية ماتت وهي حامل، واضح الصورة، واحد متزوج امرأة نصرانية أو يهودية، يجوز أو شيء؟ يجوز. طيب، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، واحد تزوج يهودية أو نصرانية وهي حامل منه توفيت، هي لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها إيش؟ كافرة، واللي ببطنها مسلم. فإذا أخرجنا الذي في بطنها مثلا كان مثلا حيا يرجى فيه الحياة مثلا في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع أو حتى في السادس مثلا، المهم أنه قالوا أن الطفل هذا احتمال كبير أنه حي، فهذا يخرج من بطنها حتى لو مسلمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا فرضنا لا بالشهر الخامس مثلا، يعني متكون منفوخة فيه الروح لكن لم يتم بعد ما لن يخرج حيا، يعني لابد أن يبقى في بطنها، وما في داعي لشق بطنها، لأن الأصل أن المسلم حتى الكافر لا يمثل به. طيب، إذا ستدفن مع الجنين، طيب كيف توجه، إلى القبلة أو إلى غير القبلة؟ هل توجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة؟ هي كافرة، كثير من أهل العلم يقول يعطى ظهرها للقبلة، يجعل ظهرها إلى القبلة. ليش؟ قال لأن الطفل في بطن أمه يكون بعكسها، يكون وجهه إلى ظهرها، يكون وجه الطفل إلى ظهر أمه، فراعينا الطفل ولا نراعي، وتدفن في مقابر المسلمين لا لأجلها ولكن لأجل الذي في بطنها، لأجل الذي الجنين الذي في بطنها، وتدفن بالعكس، يجعل يعني ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين عادة يكون إلى ظهر أمه. وحقيقة عند سؤال الأطباء عن هذه المسألة، هل صحيح أن الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه دائما؟ قالوا لا، الأصل أن الجنين يتحرك وينقلب، ممكن أحيانا يكون إلى ظهرها، ممكن يكون إلى بطنها، ممكن يكون يعني يتقلب الجنين، ليس بالضرورة أن يكون إلى جهة واحدة، ولكن قبيل الولادة يعني قبل الولادة بأسبوع أسبوعين تقريبا أو هذا الذي ذكروه، يكون وجه الجنين إلى ظهر أمه. ولعل أهل العلم أخذوه من وقت الولادة أن الجنين دائما يكون مقلوبا ويكون وجهه إلى ظهر أمه، فأخذوا من هذا أنه لعله طوال فترة الحمل يكون وجهه إلى ظهر أمه، ولذا قالوا تدفن وظهرها إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين إلى القبلة. والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، فإذا كانت في الشهر التاسع خلنا نقول يقينا تدفن وظهرها إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين إلى القبلة، لأنه غالبا في هذا الشهر يكون قد توجه إلى ظهر أمه. أما إذا كان في الأشهر التي قبل ذلك في الرابع الخامس السادس السابع مثلا كذا، ليس بالضرورة، ولكن هذا احتمال وارد أن يكون متجها إلى ظهر أمه، والعلم عند الله جل وعلا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني هذه القبلة هي قبلتكم أحياء وقبلتكم أمواتا. أحياء نصلي إلى هذه الجهة، جهة القبلة، هذه صلي جهة القبلة، والأموات أيضا يوجهون إلى جهة القبلة كذلك. نعم. ويسن على جنبه الأيمن ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. نعم. طبعا إذا دفن الميت يجعل على جنبه الأيمن، هذه هي السنة، لو جعل على جنبه الأيسر لا يضر، لكن السنة أن يكون على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة، هذه هي السنة. والأصل أن كل ميت يدفن لوحده، لا يدفن أكثر من ميت في قبر واحد، هذه خصوصية، كل إنسان سينعم أو يعذب في قبره، فلماذا يدخل معه غيره؟ فكل ميت يدفن لوحده، هذا هو الأصل. لكن أحيانا عند الضرورة قد يدفن أكثر من ميت معا، كما في غزوة أحد. في غزوة أحد لما كثر القتل في المسلمين، حيث قتل قريب من 70 من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوا كل اثنين مع بعض، ما عندهم القدرة أن يحفروا قبرا لكل ميت، فكان يحفرون قبرا واحد ويدفنون فيه اثنين، ويقول قدموا أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. وقد دفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد. يقول جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام عن أبيه لما دفنه، يقول دفننا أبي مع عمرو بن الجموح في قبر واحد، يقول فلم تطب نفسي أن أبي معه غيره في القبر. ففي عهد معاوية جابر حفر القبر وأخرج والده ودفنه في قبر لوحده في عهد معاوية. احنا نتكلم عن غزوة أحد، متى كانت؟ 3 من الهجرة. عهد معاوية من سنة 41 إلى سنة 60، عهد معاوية من سنة 41 إلى سنة 60، فلما يقول في عهد معاوية يعني مو أقل من 40 سنة، عدل؟ ممكن 40، ممكن 45، ممكن 50، ممكن 55، لأن عهد معاوية استمر 19 سنة. سام؟ لا، من 41، 41 تنازل الحسن إلى 60، إيه قصدك 38 سنة فوق، إيه نعم أحسنت. طيب، فهذه الفترة مرت قريب من 40 سنة تقريبا، جابر عبد الله يقول ما ارتاحت نفسي أن أبي مدفون مع غيره، يقول فحفرت القبر وأخرجت والدي فكأنه دفن البارحة، لم يتغير منه شيء. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم اللي هو طبعا الحديث المشهور أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طيب والشهداء؟ لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الشهداء، ولكن هذا المشهور أن أيضا الله حرم أن تأكل أجساد الشهداء، منه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذوه من حديث جابر هذا يقول فأخرجته فإذا كأنه دفن البارحة كما هو. يقول فأخذناه ودفناه لوحده. على كل حال الأصل إذن أن يدفن كل ميت لوحده، لكن لو اضطر الناس خاصة في الحروب وغيرها يدفن أكثر من ميت مع بعض. أنا ما رأيت بعيني لكن حدثني أحد الإخوة يقول في الغزو في الكويت كنا ندفن 10 مع بعض، 12 مع بعض، لكن نحفر قبرا طويلا ونضعهم جنب بعض هكذا ثم ندفنهم. يقول ما كان في مجال يعني لحفر قبر لكل واحد، فنأتي حفر قبر كبير ونضع الأموات فيه. فالقصد أن الأصل أن الميت يدفن لوحده، وإذا دفن معه غيره فيقدم أقرأهما لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. طبعا الميت عندما يدفن يعد ذلك يحتى عليه التراب، يغطى بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميت يأتي يحثو عليه 3 حثيات بيده مشاركة في الدفن صلاة ربي وسلامه عليه. فالذي لا يستطيع أن يدفن أو لكثرة ما شاء الله الناس الذين يريدون أن يشاركوا في الدفن فشارك ولو بحثو بعض الحثيات على الميت. طيب إذا ما استطعت لا بأس، الذين يدفنون يكفونك إن شاء الله تعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا، أن يحثو على الميت أن يشارك في الدفن، أن يشارك في دفن الأموات، ثم يهال عليه التراب بعد ذلك حتى يغطى القبر. تذكرت حديث فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أقبلته فإذا فاطمة فقالت لي يا أنس دفنتم رسول الله؟ فقلت نعم. قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ شون قدرتوا يعني في الحياة كانوا ما يقبلون أن يمسه شيء صلى الله عليه وسلم. تقول كيف طابت نفوسكم كنتم تراب على الرسول، كيف طابت نفوسك شون قدرتوا؟ تقول كيف طابت نفوسك أن تحثوا التراب؟ يقول فبكيت وبكت رضي الله عنهما. لكن هذه السنة، هذا الدين، هذا المأمور به، الإنسان يحثو التراب على الميت، ولذلك أحب الناس إليه هم الذين يسارعون بحثو التراب عليه لأنها السنة، وكلنا سيحث التراب عليه إن شاء الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته. طيب قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخذ بعضهم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة أو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخذ منها المقصود بموتاكم أي الذين سيموتون وليس الذين ماتوا، الذين سيموتون وليس الذين ماتوا، موتاكم يعني الذين إيش أشرفوا على الموت، موتاكم لأنه يستفيد منها، لأنه إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإذا مات الإنسان انقطع عمله. فتلقينه بعد الموت أولا تعال أثبت أنه يسمع هذا التلقين، ثم أثبت أنه يستفيد من هذا التلقين، ثم أثبت أنه سيقول، ثم أثبت أنه ستقبل منه هذه الكلمة. وإنما ينفعه الكلام إذا كان في حياته، ينفعه الكلام، تنفعه لا إله إلا الله إذا قالها في الحياة. وإن كان آخر كلامه لكن بعد الموت انتهى كلامه، انتهى كلامه، وإنما يتكلم كلاما آخر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الكافر وأخذت جنازته يقول ويله أين تذهبون به، يحاكي نفسه يكلمهم لكن ما يسمعونه، ويصيح صيحة ويأتيه منكر ونكير، اللي هو حياة البرزخ، حياة البرزخ، يتكلم ويسمع وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع قرعة نعالهم، وعمر بن العاص قال إذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري بقدر ما تنحرون جزورة وتقسمون لحمة أستأنس بكم. فالميت ظهر يشعر بالناس حوله، لكن شعوره هذا لا ينفعه، لأنه ما يقدر يبدي رأيا ولا يقول قولا ولا يظهر امتعاضا أو رضا، ما خلاص انتهى، بدأت حياة أخرى وهي حياة البرزخ. فبعض أهل العلم قال ولو يلقن، يقال له قل لا إله إلا الله وهو في قبره عند الدفن، يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، تذكر لا إله إلا الله، لحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومن قال إن لقنوا موتاكم مقصود بها من أشرف على الموت يقول لا ما في داعي، لأنه لا يستفيد من هذه الكلمة. نعم. والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتاب عليه والجلوس والبناء. طيب أكمل. والمشي بالنعت إلا لخوف شوك ونحو. نعم، ذكر الآن الأشياء المكروهة طيب والأشياء المستحبة عند دفن الميت. قال السنة رش القبر بالماء. رش القبر بالماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت فيها حديث ضعيفة. رش القبر بعد أن يدفن الميت يرش القبر بالماء، جاءت فيها حديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحب رش القبر بالماء حتى يثبت التراب، حتى لا يأتي الهواء ويزيله، وذلك البعض يضع الحصى أيضا ليحفظ التراب حتى لا يطير، لأنه إذا طار التراب بعد ذلك صار الناس ما تعرف أن هذا قبر، وقد يأتي الناس ويدوسون عليه ويجلسون عليه ويتغوطون عليه ويدون هذا قبر. فلذلك وضع الشاهد للقبر وجعل كالسنام ورش عليه الماء حتى يثبت ويبقى مدة طويلة، وضع عليه الحصى حتى يبقى أيضا التراب مدة طويلة. كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استحبه الناس من باب حتى يعرف أن هذا قبر، حتى يعرف أن هذا قبر. قال ورفعه قدر شبر، يعني لا ترفع القبور، لا ترفع القبور، لا يكون عليها بناء، وإنما ترفع بقدر شبر. وبعض أهل العلم قال ترفع بحيث التراب الذي أخرج يعود، وهذا طبيعي جدا، أنك عندما تخرج التراب ثم تضع الميت وتضع اللبن، إذا هناك في فراغ، غير أن تماسك التراب لما كان والآن فللتها يحتاج مدة طويلة حتى يرجع يتماسك التراب وينزل. فلذلك قالوا لا مانع أن يعود التراب الذي خرج من القبر إلى القبر مرة ثانية، ولو ارتفع أكثر من شبر، ولو ارتفع أكثر من شبر، لأنه سينزل بعد ذلك، سينزل بعد ذلك. فالقصد أنه لا ما يعاد كل التراب الذي أخرج من القبر يعاد إلى القبر ولو ارتفع أكثر من شبر. طيب قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه، كل هذه الأشياء لأنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، إلا قضية الاتكاء عليه. الاتكاء عليه هذا ورد عن مالك وأبي حنيفة أنه لا مانع من الاتكاء على القبر أو كذا بدون قصد الإهانة، بدون قصد الإهانة للقبر، واحد جالس وحاط يده على القبر ما في مانع. وأخذوه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس عن الجلوس، نهى عن الجلوس على القبر، المقصود بالجلوس الجلوس لقضاء الحاجة، يعني التغوط أو البول، أما الجلوس لغير تغوط ولغير بول فما لا مانع من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمر أهو من أن يجلس على قبر، يجلس على الجمر فتصيب جسده، تخرق ثيابه تصيب جسده، أهون عليه من أن يجلس على قبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجلوس على القبر لا مانع منه إذا لم يقصد إهانة الميت، أما إذا قصد فلا يجوز. وذهب آخرون من أهل العلم كمذهب أحمد والشافعي لأنه لا يجوز الجلوس على القبر. ونقل عن ابن عمر أنه كان ربما جلس على القبر أو اتكأ عليه رحمه الله تبارك وتعالى. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، كل هذه الأشياء يعني تكره، يعني واحد يضحك عند القبر لأن الوقت مو وقت ضحك عند القبر. بعض الناس أيضا يرتكب المعاصي عند الدخان أو كذا، الناس تنكت عند القبور وكذا ما يتقلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تذكروا هذه من اللذات الموت، وأكثروا، قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات، فإنسان يكثر من ذكره حتى يعني يعتبر. والمقصود من زيارة القبور غير قضية الصلاة على الميت، غير قضية الإحسان إلى هذا الميت بالدعاء له، الاعتبار، أن يعتبر الإنسان أنه في يوم من الأيام سيكون هو المدفون. وذا قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محموله، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يعني اليوم تحمل غدا تحمل، وهذا أمر طبيعي جدا. وكم من الناس حملوا الجناز وحملوا بعد ذلك، وهذا سيستمر هذا الأمر، ناس تحمل وبعد ذلك تحمل إلى قبورها. صلى الله تبارك يرحمنا وإياكم برحمته. قال والكتاب عليه والجلوس والبناء. الكتاب عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو يكتب عليه. الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، عفوا في صحيح مسلم نهى عن البناء على القبر صلى الله عليه وسلم، وجاءت زيادة عند الترمذي والكتابة عليه، فمن صحح هذه الزيادة قال بالنهي عن الكتابة، ومن قال إن هذه الزيادة شاذة قال الكتابة ما فيها نهي، وإنما الحديث صحيح مسلم نهى عن البناء على القبور ولم ينهى عن الكتابة، لأن هذه الزيادة شاذة والحديث ضعيف. وهذا الصحيح أنه لا يثبت حديث النهي عن الكتابة على القبور، وإنما الثابت النهي عن البناء على القبور والتجصيص. أما زيادة كلمة الكتابة فهي عند الترمذي بإسناد ضعيف شاذ، والرواية في صحيح مسلم ليس فيها النهي عن الكتابة، ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الكتابة على القبور، لا مانع من الكتابة. وبعض أهل العلم قالوا وإن صح الحديث أيضا فالنهي إنما عن الكتابة التي فيها النعي، اللي هو مدح الميت وذكر مآثره وأفعاله وما شابه ذلك من الأمور. أما كتابة اسم الميت مثلا متى توفي لا معنى ذلك، لكن لا يكتب قرآن، لا يكتب آثار الميت، شنو أعمال اللي سواها 1 2 3 4، يعني أعماله الجليلة مثلا، قام ببناء مسجد كذا وجاهد في معركة كذا وساهم في نشر كذا وألف كتب كذا، لا لا هذا لا يجوز، هذا من النعي. أما كتابة اسم الميت تاريخ وفاته فهذا لا مانع منه، لا مانع من هذا أن يكتب اسمه وتاريخ وفاته أو ما شاء، وإن كان بعض أهلهم يكره ذلك يمنع من ذلك للحديث الوارد، لكن كما قلنا هذا الحديث فيه ضعف لا يثبت، والحديث صحيح مسلم بنفس الإسناد لكن بدون زيادة الكتابة، وهي زيادة شاذة. ولذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى الكتابة المنهي عنها هي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابة المدح. إذا قلنا أن الحديث ثابت يقول منهي عنه كتابة المدح، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره، يعني الإعلام باسمه وتاريخ وفاته فإنها لا تكره، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. النهي عن المشي بالنعل لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي بين القبور بنعاله فقال يا صاحب السبتية انزع سبتيتيك أو اخلع سبتيتيك. سبتية اللي هي نعال الجلد. قال انزع سبتيتيك. فقالوا إذن ينهى عن المشي بين القبور بالنعال. قال إلا إذا خاف أن هناك إيش شوك أو ما شابه ذلك فلا مانع أن يمشي بالنعال على أو عفوا بين القبور. أن يمشي بالنعال بين القبور. قالوا والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لذاك الشخص أو لتلك النعال، نعال الجلد هي التي لا يمشى فيها بين القبور، أو لإظهار التواضع، أن الإنسان يتواضع ويمشي بين الأموال حتى ويتذكر الزهد، وأنه جاء إلى هذه الدنيا حافيا وسيخرج منها حافيا، وغير ذلك من الأمور. أما لو مشي الإنسان بين القبور بنعاله خاصة إذا خشي الشوك أو حر الشمس وما شابه ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله ولا بأس به. نعم. طيب يحرم إسراج المقابر، المقصود إسراج المقابر أن لا تشبه بعبدة النار الذين يعبدون النار يضعونها في كل مكان، أما إنارة المقابر بغير النار فلا مانع، مثل المقبرة مثلا يحطون فيها إنارة مثلا حتى الناس يعرفون طريقهم ويسلكون، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب والدفن بالمساجد، لأن المساجد لم تبنى لي يدفن فيها الأموات، وإنما بنيت المساجد لتقام فيها الشعيرة، شعيرة الصلاة، فلا يجوز الدفن في المسجد، لا يجوز الدفن في المسجد. وفي ملك الغير كذلك، ما يصير واحد يدفن ميت في ملك غيره بدون إذنه. أذن لك عند أرض مثلا مزرعة تروح تدفن ميتك بمزرعته، ما يجوز، أذيته وأذيت الميت، فلا يدفن في ملك الغير إلا بإذنه. قال وينبش، يعني ينبش الميت إذا دفن في المسجد، ينبش الميت إذا دفن في ملك الغير، لا يقال خلاص دفننا وخلصنا، لا ما في دفننا وخلصنا، ينبش سواء كان في المسجد أو في ملك الغير، ينبش ويدفن مع المسلمين. نعم. قال وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر من تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للبعض. نعم. قال وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، يعني لإخراج ما في بطنها خلاص، لأن الميت محترم، الميت محترم لا يجوز شق البطن. قال وأخرج النساء من ترجى حياته، أخرج النساء من ترجى حياته، لو فرض أنه حامل في الشهر السابع مثلا وقال ترى لو شق بطنه يخرج حيا، لأن حي الولد حي ترى. طيب إذا كان يرجى حياته لا مانع، يولد، تولد المرأة، تولد، قال تولدها النساء، تولدها النساء لأجل عدم النظر إلى العورة، لعدم النظر إلى العورة فتولدها النساء. فإن تعذر، يعني تعذر إخراجه، لا تدفن وهو ما زال حيا في بطنها، تنتظر حتى تموت أو يخرج الطفل، فإذا حتى يموت عفوا أو يخرج الطفل، فإذا أمكننا إخراج أخر ما استطاع ننتظر حتى نتأكد أنه مات، حتى لا نساهم نحن في قتله، حتى لا نساهم في قتل هذا الجنين في بطنها، ننتظر إما استطاع الخروج أو جاء من يستطيع أن يخرجه، وإلا انتظرنا حتى يموت معها ثم تدفن، لكن لا تدفن وجنينها حي في بطنها. قال وإن خرج بعضه حيا، خلاص هنا عذر لشق البطن لإخراجه. والصحيح أنه إذا ثبتت حياته بشهادة الأطباء يشق البطن، لا مانع يشق البطن قبل ذلك لإخراج الحي، لإخراج الحي اللي هو الطفل الحي. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إيه نعم، الدفن بالصحيح اللي هو المدافن المقابر، لا يدفن، قلنا لا يدفن في المسجد ولا في أرض الآخر الآخرين الناس حقوق الناس، والأصل أن تكون أماكن خاصة للدفن اللي هي المقابر تكون خارج البنيان يعني. جزاك الله خير.